بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط السادس والأخير إن شاء الله من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر، طبعت عام 1428 هجرية 2008 ميلادية، المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية، تابع صاد 169. ثم ألصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النزة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرب وشعب من العرف. ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به، ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل، فإنه داعيه لهم بذل النصيحة لك وحسن الظن بك، ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها، فإن لليسير من لطفك موضعا ينتقمون به، وللجسم موقعا لا يستغنون عنه. وليكن أثر رؤوس جندك عندك من واساهم من في معونته، وأفضل عليهم من جدته بما يسمهم، ويسعى من ورائهم من خلوف أهليه حتى يكون همهم واحدا في جهاد العدو، فإن عطفك عليهم يعطف بعطف قلوبهم عليك. وإن أفضل قوة عين المولى استقامة العدل في البلاد وظهور عودة الرعية، وأنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم، ولا تصح نصيحتهم إلا بحملتهم على ولاة أمورهم وقلة استثقال دولهم وترك استبقاء انقطاع مدتهم. 170. أثق في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوي البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن فعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله. ثم أعرف لكل امرئ منهم ما أبلى، ولا تضيفن بلاء امرئ إلى غيره، ولا تقصرن به دون غاية بلائه، ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه صغيرا، ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما. واردد إلى الله ورسوله ما يصدعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفي الى الحق اذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه، واوقفهم في الشبهات واخذهم بالحجج، واقلهم تبرما بمراجعة الخصم، واصبرهم على تكشف الامور، واصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء، فأولئك قليل. ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه الهوى وتطلب به الدنيا. ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا، ولا تولهم محاباة واثرة، فانهم جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم اهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة، فانهم اكرم اخلاقا واصح اعرابا واقل في المطامع اشرافا وابلغ في عواقب الامور نظرا. 171. هنا اول سطر ممسوح. فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خانوا أمرك أو تاموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم قدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. وتحصب من الاعوان، فان احد منهم بسط يده الى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه، واخذته بما اصاب من عملك، ثم نصبته بمقام المذلة ووصمته بالخيانة وقلسته عار التهمة، وتفقد امر الخراج بما يصلح اهله، فان في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواه، ولا صلاح لمن سواهم الا به، لان الناس كلهم عيال على الخراج واهله. وليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة، ومتى طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد واهلك العباد، ولم يستقم امره الا قليلا. فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمره. ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك، مع استدلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستضافة العدل فيهم، واعتمدا فضل قوتهم بما ذكرت عنده من أجسامك لهم، والثقة منهم بما عودتهم من عدك عليهم في رفقك بهم. فربما حدث من الأمور ما إذا عولت عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من أعوان أهلها. صاد 172. وإنما يعود أهلها لإشراف نفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبرة. ثم انظر في حال كتابك، فولي على امورك خيره، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك واسرارك باجمعهم لوجوه صالح الاخلاق ممن لا تبطره الكرامة فيجتري بها عليك في خلاف لك بحضرة الملأ. ولا تقصر به الغفل عن ايراد مكاتبات عمالك عليك واصدار جواباتها على الجواب عنك فيما يأخذ لك ويعطى منك، ولا يضعف عقدا اعتقده لك، ولا يعجز عن اطلاق ما عقد عليه، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الامور، فان الجاهل يقدر نفسه يكون بقدر غيره اجهل. ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك، فان الرجال يعترفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن حديثهم، وليس وراء ذلك من النصيحة والامانة شيء، ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا وأعرفهم بالأمانة وجها، فإن ذاك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره. واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبير ولا يتشتت عليه كثيرها، ومهما كان في كتابك من عيب تغابيت عنه ألزمته. ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات، وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم للناس لمواضعها ولا يجترئون عليها، فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته. وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك، واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين العدل والسخاء. ثم الله من الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا. 173. واحفظ الله ما استخفضك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صواب في الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعيت حقه، فلا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير المهم، فلا تشخص همك عنهم ولا تصغر خدك لهم، وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم. ثم أعمل فيهم بالاعتذار إلى الله يوم تلقاه، فإن هؤلاء من بين الرعية أحرج إلى الإنصاف من غيرهم، وكل فاعذر إلى الله تأديه حقه إليه. وتعهد أهل اليتيم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمساءلة نفسه، ذلك على الولاة ثقيل، والحق كله ثقيل، وقد يحققه الله على أقدام طلبوا العاقبة فصبروا لنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم. واجعل لذوي الحاجات منك قسما قسما تفرغ لهم فيه شخصا، وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك، وقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متمتع، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غير موطن: لن تقدس امة لا يخذل الضعيف فيها حقه من القوي غير متمتع. ثم احتمل الخرق منهم والعيد، ونحى عنهم الضيق والانس، يبسط الله عليك بذلك اسناف رحمته، ويوجب لك ثواب طاعته، واعط ما اعطت هنيئا، وامنع في اجمال واعذار. ثم امور من امورك لا بد لك من مباشرتها، منها اجابة عمالك بما يغيى عنها كتابك 174، ومنها اصدار حاجية للناس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور اعوانك، وامض لكل يوم عمله فان لكل يوم ما فيه. واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله افضل تلك المواقيت، واجزل تلك الاقسام وان كانت كلها لله اذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية. وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك اقامة فرائضه التي هي له خاصة، فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووصف ما تقربت به الى الله من ذلك كاملا غير متلوم ولا منقوص، بالغا من بدنك ما بلغ. واذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا في الناس من به العلة وله الحاجة. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجهني الى اليمن كيف اصلي بهم، فقال: صلي بهم كصلاة اضعافهم، وكن بالمؤمنين رحيما. واما بعد، فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالامور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير، ويقبح الحسن ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل. وانما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه للناس به من الامور، وليست على الحق سبأت تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. وانما انت احد رجلين: اما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففيما احتجابك من واجب حق تعطيه، او فعل كريم تسديه، او مبتلى بالمنع فما اسرع كف الناس عن مساءلتك اذ ليس من بذلك، مع ان اكثر حاجية الناس اليك مما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة او طلب انصاف في معاملة. ثم ان الوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة انصاف في معاملة، فاحسم مادة اولئك بقطع اسباب تلك الاحوال، ولا تقتل لاحد من حاشيتك وحاميتك قطيعة، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب او عمل مشترك، يحملون مؤنة على غيرهم فيكون مهمهن ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والاخرة. والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، وكن في ذلك صابرا محتسبا. وانما ذلك من ترابك وخاصتك حيث وقع، وليقع عاقبته بما يسكل عليك منه، فان مغبة ذلك محمودة 175. وان ظنت الرعية بك حيفا فاصحر لهم بعذرك، واعدل عنهم ظنونهم بضجارك، فان في ذلك رياضة منك لنفسك ورفقا برعيتك، واعذار تبلغ به حاجتك من نفوسهم على الحق او من تقويمهم على الحق. ولا تدفعن صلحا دعاك اليها عدوك ولله فيه رضا، فان في الصلح دعة لجنودك وراحة من دمومك او من همومك، وامنا لبلائك، ولكن الحذر كل الحذر من هواك بعد الصلح، فان العدو ربما قارب لينتقل فعنده بالحزن، وانهم في قاله حسن الظن. والكلام غير واضح نهائي، يعني اخطاء مصطعية او صورة الكلام غير واضح مطلسمة. وان عقدت بينك وبين عدوك عقدة او البسته منك ذمة فقط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالامانة، واجعل نفسك جنة دون ما اعطيت، فانه ليس من قوانين الله شيء الناس اشد عليه اجتماعا من تذوق اموالهم وتشتت ارائهم من تعظيم الوفاء بالعود، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين. ولما استوبلوا من عواقب القدر فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك فانه لا يجترئ على الله الا جاهل شقي وقد جعل الله عهده وذمته لمن اقتضى بين العباد برحمته وحرسا يسكنون الى متعته وساقضون الى جواره فلا ادغال ولا خداع فيه ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة ولا يدعونك ضيق امر لزمك فيه عهد الله الى طلب انتسافه بغير الحق فان صارك على ضيق امر كرب فراجة وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وان تحيط بك من الله فيه طلبة فلا تستقبل فيها دنياك ولا اخرتك إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شيء أدعى لنفسك ولا أعظم لتبعك ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. صد 176. والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قوة البدن وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوقك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحن نخوة سلطانك على أن تؤدي إلى أولئك إلى أولياء المقتول حقهم. وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من أحسن المحسنين. وإياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيما كان من فعلك أو أنت عدهم فتتبع موعدك بخلفك فإن المن يبعد الإحسان والتزيد يذهب بنور الحق والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها أو التساقط فيها عنده كأنها أو اللجاجة فيها إذا تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت. وضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه. أملك حمية أنفك وثورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعادي إلى ربك. والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وآلة فريضة في كتاب الله فتفتدي بما شاهدت مما علمنا به فيها وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا واستوثقت به من الحجة بنفسي عليك لكي لا تكون. صاد 177. لكي لا تكون علة عند تسرع نفسك الى هواه. وانا اسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على اعطاء كل رغبة ان يوفقني واياك لما فيه رضاه ومن الاقامة على الهدر الواضح اليه والى خلقه من حسن الثناء في العباد وجميل الاثر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة وان يختم لي ولك بالسعادة والشهادة انا اليه راغبون. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين والسلام. لذلك نكون قد انتهينا بحمد الله من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر طبعة عام 1428 هجرية 2008 ميلادية المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية من تسجيلات دار الكتاب الناطق بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.